اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض، أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم، صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، عفوا وعافية له ولنا أجمعين يا ربنا. تول أمره يا ربنا واكشف كربه وعافه من بلائه يا ربنا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، اكشف عنه العذاب يا ربنا، اكشف عنه السحر يا ربنا والحسد، اكشف عنه يا ربنا حسدا شديدا، حسدا شديدا وعيونا نظرت فأثرت، وعيونا نظرت فضرت. اللهم اكشف عنه وعنا العذاب، عذاب الأسحار، عذاب الأسحار المأكولة والمشروبة، اكشف عنه وعنا أجمعين عذاب الأسحار مأكولة ومشروبة، مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة، وآثار الحسد الشديد، وآثار العيون اللامة. ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم اكشف يا ربنا عنه العذاب، اكشف يا ربنا عنا العذاب، اكشف يا ربنا عنا العذاب، اكشف عنه العذاب يا ربنا، عذاب السحر العظيم، عذاب سحر إنس وجان، عذاب سحر إنس وجان، على التوفيق ألا يكون، على الزواج ألا يكون، على التوفيق ألا يكون، وعلى الزواج ألا يكون، وعلى الضر أن يكون، وعلى الشر أن يكون. اكشف عنه العذاب يا ربنا، اكشف عنه العذاب يا ربنا، على رأسه وعقله، على رأسه وعقله، على ذهنه وفكره، على ذهنه وفكره يا ربنا، وعلى قلبه، وعلى قلبه وصدره، وعلى قلبه وصدره، وعلى قلبه وصدره، وفي بطنه وفرجه. اكشف عنه العذاب يا ربنا، اكشف عنه العذاب يا ربنا، اكشف عنه عذاب السحر العظيم يا ربنا، يا ربنا، مأكولا ومشروبا، مدفونا ومرشوشا، مذورا ومذرورا. اكشف عنه العذاب يا ربنا، اكشف عنه العذاب يا ربنا، اكشف عنه العذاب يا ربنا، عذابا في قلبه وصدره، عذابا في قلبه وصدره، من آثار السحر العظيم، من آثار السحر العظيم. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. اكشف عنه يا ربنا, اكشف عنه يا ربنا العذاب, اكشف عنه عذاب السحر يا ربنا, اكشف عنه عذاب السحر يا ربنا, اكشف عنه عذاب سحر, عذاب سحر, عذاب سحر, مأكول ومشروب, مأكول ومشروب, مدفون ومرشوش, مدفون مدفون مدفون, مدفون ومرشوش, ومرشوش ومذور ومذرور, على التراب على التراب, على التراب على التراب, على الطين على الطين, على الطين على الطين, وعلى الحصى وعلى الحصى وعلى الحصى يا ربنا يا ربنا, وفي دورات المياه, وعلى التصريف الصحي وعلى الصرف الصحي, فطر يا ربنا سحرا, سحرا على النجاسة, سحرا على النجاسة, سحرا على النجاسة. الله أكبر. ربنا اكشف عنا العذاب, ربنا اكشف عنا العذاب, اكشف عنه العذاب يا ربنا, اكشف عنه العذاب يا ربنا, اكشف عنه عذاب سحر, عذاب سحر, عذاب سحر, عذاب سحر, عذاب سحر, عذاب سحر, عذاب سحر, اكشف عنه يا ربنا عذاب سحر, عذاب سحر, عذاب سحر, قيد به, قيد به, قيد به, مربوط به, قيد به, مربوط به, مربوط عليه, مربوط عليه, معقود عليه, معقود عليه, مربوط ومقيد به, ومقيد به, ومقيد به, ومقيد به يا ربنا, اكشف عنه عذاب سحر, عذاب سحر خفي مخفي, خفي مخفي, خفي مخفي, عليه العهود والمواثيق وأن لا يظهر وأن لا يبطل, وأن لا يبطل. اللهم أبطله يا ربنا, اللهم أبطله يا ربنا, اللهم أبطله يا ربنا, اكشف عنه عذاب سحر, عذاب سحر أسود, عذاب سحر أسود, من اليمن, من اليمن, من اليمن, من اليمن, من اليمن, من اليمن, من يهود اليمن, من يهود اليمن, من يهود اليمن, ومن السودان والحبشة, ومن السودان والحبشة, من يهود اليمن, من يهود اليمن, من يهود اليمن, ومن بني جلدتهم, ومن بني جلدتهم, ومن بني جلدتهم. الله أكبر. ربنا اكشف عنا العذاب, ربنا اكشف عنا العذاب, اكشف عنه العذاب يا ربنا, عذاب سحر, عذاب سحر, عذاب سحر عليه, عليه أثر على عقله, أثر على إدراكه, أثر على قلبه وصدره, أثر على قلبه وصدره, أثر على قلبه وصدره, وفي بطنه, وفي بطنه, وفي بطنه تكور, وفي بطنه تكور, وفي بطنه تكور, وفي بطنه مربوطا, وفي برط, وفي البطن مربوطا, وفي فرجه, وفي فرجه, وفي فرجه معقودا, وفي فرجه معقودا, وفي الخصية مربوطا. الله أكبر. وزوجناهم بحور عين, وإلى النفوس زوجت. ابطل يا ربنا هذا السحر, يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, أعذه يا ربنا عذابا, أعذه يا ربنا نكالا, أعذه يا ربنا ضرا, بسم الله يرقيك من سحر عظيم. ربنا اكشف عنا العذاب, ربنا اكشف عنا العذاب, إنا مؤمنون, إنا مؤمنون. الله أكبر. ربنا اكشف عنا العذاب, اكشف عنا العذاب يا ربنا, اكشف عنه عذاب سحر عظيم, أثر على فكره ونفسيته, صرف عنه الزواج, وكرهه في النساء, ضيق صدره وربط فرجه, ضيق صدره وشتت فكرا وربط فرجه ربطا وثيقا, ألا يتزوج أبدا. ربنا اكشف عنا العذاب, ربنا اكشف عنا العذاب, ربنا اكشف عنا العذاب, إنا مؤمنون, إنا مؤمنون يا رب. ربنا اكشف عنه يا ربنا اكشف عنه عذاب السحر مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا يا ربنا ومن حوله ومن حوله عليه ومن حوله عليه وفيها اثر عليه اثر عليه اللهم اطره يا ربنا مرشوشا مرشوشا يمشي عليه بالليل والنهار ويتجدد عند المشي عليه اللهم اطره يا ربنا يتجدد يتجدد عند المشي عليه اطره يا ربنا ابطله اطره يا ربنا اثر اثر على عقله وادراكه اثر على عقله وادراكه اثر على فكره وجسده اثر على فكره وجسده اثر على قلبه وصدره اثر على قلبه وصدره الله اكبر اطره يا ربنا ابطله اطله يا ربنا ابطله ربنا اكشف عنا العذاب اكشف عنه العذاب يا ربنا اكشف عنه العذاب يا تواب اكشف عنه العذاب يا تواب اكشف عنه العذاب يا ربنا اكشف عنه العذاب يا ربنا اكشف عنه العذاب يا ربنا الله اكبر اكشف عنه العذاب يا ربنا اكشف عنه عذاب السحر العظيم اكشف عنه عذاب السحر العظيم اكشف عنه عذاب السحر عذاب السحر عذاب السحر اكشف عنه يا ربنا عذاب السحر حيره حيره حيره حيره قيده قيده ربطه ربطه ربطه ربطه ربطه قيده ربطه ربطه ربطه ربطه الله اكبر اكشف عنه يا ربنا عذاب السحر العظيم عذاب السحر القديم اكشف عنه يا ربنا عذاب السحر القديم عذاب السحر العظيم عذاب السحر القديم عذاب السحر العظيم عذاب السحر القديم عذاب السحر العظيم الله اكبر اكشف عنه يا ربنا عذاب السحر الاسود عذاب السحر حسد عذاب السحر حسد عذاب السحر حسد حسد حسد حسد حسد وحقد الله اكبر اكشف يا ربنا عنه عذاب حسد عذاب حسد عذاب حسد عذاب حسد عذاب سحر حسد عذاب سحر حسد اكشف عنه يا ربنا عذاب سحر حسد عذاب سحر حسد حسد وظلم ظلم ظلم ظلم وانتقام وانتقام وانتقام وانتقام من رجل من رجل من رجل وراءه بسوء من رجل من رجل من رجل من رجل وراءه بسوء من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة وراءه بسوء وراءه بسوء وراءه بسوء يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب اكشف يا ربنا عنه عذاب سحر عذاب سحر عظيم عذاب سحر عظيم له سنوات له سنوات طوال له عشر سنين له عشر سنين او ما يقاربها له عشر سنين او ما يقاربها له عشر سنين او زيادة عليها او زيادة عليها اللهم اطل يا ربنا هذا السحر يا ربنا اكشف عنه عذاب السحر عذاب السحر من انس وجان من انس وجان من انس وجان من انس وجان من انس وجان من انس وجان على التعطيل على الفقر على القلة على الذلة يا ربنا وعلى الجنود وعلى الجنود وعلى الجنود وعلى الجنود وعلى الجنود وعلى الخبل وعلى الخبل وعلى الخبل وعلى الهلف وعلى الهلف وعلى الهلف وعلى الدمار وعلى الدمار وعلى الدمار يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا ربنا ربنا اكشف عنه العذاب يا ربنا اكشف عنه العذاب يا ربنا اكشف عنه عذاب السحر يا ربنا اكشف يا ربنا عنه عذاب السحر عذاب السحر عذاب السحر والسحر والسحر والسحر والسحر والسحر من الجن الذين فيها من الجن الذين فيها ومن الجن الذين فيها يحرسون الاسحار يحرسون الاسحار ومن جن من حوله من حوله من حوله من حوله من حوله من حوله يحرسون اسحارا اسحارا مرشوشا اسحارا مدفونا اسحارا مدفونا ومرشوشا ومهورة ومذرورة ومذرورة يا ربنا ابطلها يا ربنا اطلها يا ربنا بحولك اطلها يا ربنا بقوتك اطلها يا ربنا بقدرتك الله اكبر ربنا اكشف عنا العذاب ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة هو الذي اخرج الذين كفروا هو الذي اخرج الذين الذين كفروا. يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الساحرين، اخرج يا ربنا الساخرين، اخرجهم منه يا رب، اخرجهم منه يا رب العالمين. ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب. الله اكبر. ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، إنا مؤمنون. اللهم اكشف عنه عذاب السحر يا ربنا، اكشف يا ربنا عنه عذاب السحر يا ربنا يا مدبر الامر، يا ربنا يا مدبر الامر، يا ربنا يا مدبر الامر، يا ربنا يا من بيده الامر، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، يا من لا يعجزه شيء، يا من لا يقهره شيء، يا ربنا يا مدبر الامر، يا ربنا يا مدبر الامر، يا ربنا يا من بيده الامر، يا ربنا يا من بيده الامر، الان يا ربنا، الان يا ربنا تكشف عنه السحر، اكشف عنه عذاب السحر يا ربنا، اكشف عنه عذاب السحر يا ربنا، اكشف عنه عذاب السحر يا ربنا، اكشف عنه عذاب السحر يا ربنا، اكشف عنه عذاب السحر يا ربنا، اكشف عنه عذاب السحر يا ربنا، اكشف عنه عذاب السحر يا ربنا. الله اكبر. ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، انا مؤمنون. اللهم اكشف عنه يا ربنا عذاب السحر يا مولانا، اكشف عنه عذاب السحر، اكشف عنه عذاب السحر، اكشف عنه عذاب السحر، مأكولا ومشروبا، مأكولا ومشروبا، مدفونا ومرشوشا، مذكورا ومذرورا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اكشف يا ربنا عنه عذاب السحر، اكشف عنه يا ربنا عذاب السحر، اكشف عنه يا ربنا عذاب السحر، اكشف يا ربنا عنه عذاب السحر، اكشف يا ربنا عنه عذاب السحر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اكشف يا ربنا عنه عذاب السحر، اكشف يا ربنا عنه عذاب السحر، اكشف يا ربنا عنه عذاب السحر، اكشف عنه عذاب السحر يا ربنا، اكشف عنه عذاب السحر العظيم العظيم العظيم العظيم العظيم. اثر على عقله، اثر على ادراكه، اثر على الحظ والنصيب، اثر على الحظ والنصيب، اثر على الحظ والنصيب، اثر على الزواج، على الزواج، على الزواج، على الزواج، على الزواج، اثر على الزواج، على الزواج، منع منع منع منع منع منع منع منع. وعليه الحجوب، وعليه الحجوب والموانع، وعليه الحجوب، وعليه الحجوب والحصون والحصون والحصون. الا يتزوج، الا يتزوج، الا يتزوج، الا يتزوج. الله اكبر. ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، اكشف عنه يا ربنا عذاب السحر، اكشف يا ربنا عنه عذاب السحر، عذاب السحر، عذاب السحر، على الجنون، على الجنون، على الجنون، على الجنون، على الجنون، على الجنون، والخبال، والخبال، والخبال، والخبال، وعلى ذهاب العقل، والإدراك، والإدراك، والإدراك، والإدراك، والإدراك، والإدراك، والإدراك، والإدراك. يا ربنا وعلى الزواج أن لا يكون، وعلى الزواج أن لا يكون، وعلى الزواج أن لا يكون، وعلى الضر أن يكون، وعلى الشر المستطير، وعلى شر عظيم، وعلى شر عظيم، وعلى القتل، وعلى القتل، وعلى القتل، وعلى القتل، وعلى الفشل، فشل، فشل، فشل، وعلى الفشل، وعلى الفشل، وعلى الفشل، وعلى الفشل، وعلى الفشل، وعلى الفشل، وعلى الفشل، وعلى الفشل. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. خذ هذا مغتسل بارد من شراب. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. خذ، اخرج، اخرج واخرجني مخرج صدق واخرجني. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ربنا، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا، ربنا، ربنا يا ربنا يا سيدنا ومولانا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم اخرج البلاء والاعداء، اللهم اكشف عنه يا ربنا عذاب السحر، عذاب السحر، مأكولا ومشروبا، مشموما ومرشوشا ومذورا ومذرورا. اللهم يا ربنا اكشف عنه العذاب، اكشف عنه العذاب، اكشف عنه عذاب السحر، عذاب السحر، عذاب السحر، عذاب السحر، عذاب السحر، عذاب السحر. من انس وجان، من انس وجان، من انس وجان، من انس وجان، من انس وجان، من انس وجان. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، انا كاشف العذاب، انا كاشف العذاب. بسم الله، بسم الله، بسم الله. ربنا، ربنا، ربنا، ربنا اكشف عنا العذاب، اكشف يا ربنا عنه يا ربنا العذاب، عذاب السحر، عذاب السحر، عذاب السحر، عذاب السحر، عذاب السحر. عرفه، عرفه، عرفه جهله جهله جهله جهله يشعر به يشعر به يؤثر عليه يؤثر عليه يؤثر عليه يؤثر عليه قوي عظيم فري. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا الله اكبر. ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اكشف يا ربنا عنه العذاب اكشف عنه وعنا اجمعين يا ربنا العذاب عذاب السحر عذاب السحر عذاب السحر والحسد عذاب السحر العظيم عذاب السحر عذاب السحر عذاب السحر سحر من انس وجن من انس وجن من انس وجن من انس وجن من انس وجن من انس وجن يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله ربنا اكشف عنا العذاب ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب اللهم اكشف عنه العذاب يا ربنا اكشف عنه العذاب يا ربنا اكشف عنه العذاب يا ربنا اكشف عنه عذاب السحر عذاب السحر عذاب السحر عذاب السحر عذاب السحر عذاب السحر عذاب السحر من انس وجهان من انس وجهان من انس وجهان من انس وجهان من انس وجهان محروس محروس محروس في جسده في جسده في جسده في جسده في جسده في جسده محروس محروس في جسده في جسده في جسده في جسده وفي هذا الحي له في الحي في الحي في الحي في الحي في البيت في البيت وحول البيت في البيت وحول البيت في البيت وحول البيت في البيت وحول البيت له ولأهله له ولأهله له ولأهله له ولأهله له ولأهله مدفون مدفون مدفون مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش ومنثور ومضرور. اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله. ربنا اكشف عنا العذاب اكشف يا ربنا عنه اكشف يا ربنا عنه عذاب السحر اكشف يا ربنا عنه عذاب السحر يا ربنا اكشف يا ربنا عنه عذاب السحر عذاب السحر الفشل الفشل الفشل الفشل الفشل الفشل الفشل الفشل الفشل الفشل اكشف يا ربنا عنه عذاب السحر عذاب سحر الفشل الفشل الفشل الفشل الفشل الفشل الفشل يا ربنا اكشف عنه يا ربنا سحر عذاب سحر الفشل الفشل الفشل الفشل الفشل الفشل الفشل الفشل والجنون والجنون والجنون والجنون والجنون والخبال والخبال والخبال وعدم التوفيق وعدم التوفيق وعدم التوفيق وعدم التوفيق وعدم التوفيق وعدم التوفيق وعدم التوفيق في عمله وعدم التوفيق وعدم التوفيق في عمله في عمله في عمله في عمله في عمله في زواجه في زواجه في زواجه في زواجه في قراراته في قراراته في قراراته في قراراته يا ربنا اكشف يا ربنا عنه سحرا عظيما عذاب سحر عظيم عذاب سحر عظيم يا رب العالمين. الخوف الخوف الخوف الخوف الخوف الخوف الخوف والقلق والقلق والقلق والقلق والقلق والأرق والأرق والقلق والقلق التفكير والوسوسة وسوسة وسوسة وسوسة. ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب اكشف عنه يا ربنا عذاب سحر عذاب سحر عذاب سحر عن الوسوسة وسوسة وهم وهم وهم وغم وغم وكرب شديد وكرب شديد وكرب شديد وكرب كرب كرب كرب كرب كرب كرب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم اكشف عنه يا ربنا اللهم اكشف عنه يا ربنا عذاب السحر عذاب السحر ممن كان ممن كان ممن كان ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان وكيف كان على القتل على القتل على القتل والعذاب على القتل على القتل على القتل على القتل على القتل والعذاب والعذاب والعذاب والنكال والنكال والنكال والنكال وعلى الجنون والخبال والجنون والخبال والخبال والخبال وعلى الفشل وعلى الفشل وعدم التوفيق وعلى الفشل وعدم التوفيق وعدم التوفيق وعدم التوفيق وعدم التسهيل وعدم التسهيل وعلى العسر عسر عسر عسر عسر عسر عسر عسر وعلى سلبية وعلى سلبية وعلى سلبية وعلى سلبية في التفكير وعلى سلبية وعلى سلبية وعلى ضر ضر عظيم وعلى ضر عظيم وعلى شر مستطير وعلى ضر عظيم وعلى شر مستطير يا رب العالمين يا رب العالمين اكشف عنه يا ربنا عذاب السحر عذاب السحر اكشف يا ربنا عنه عذاب السحر اكشف يا ربنا عنه عذاب السحر اكشف عنه يا ربنا عذاب السحر يا ربنا يا ربنا فنفعها ايمانها نفعه بايمانه يا ربنا نفعه يا ربنا بالقران بالقران بالقران نفعه يا ربنا ببر الوالدين ببر الوالدين ببر الوالدين ببر الوالدين ببر الوالدين نفعه يا ربنا بحسن توكله عليه يا ربنا واخلاصه يا ربنا لك يا الله يا الله فنفعها ايمانها فنفعها ايمانها انفعه بايمانه يا ربنا انفعه بايمانه يا ربنا انفعه يا ربنا وانفعنا اجمعين بالايمان بالايمان وبالصدقه وبالصدقه وبالصدقه وبالصدقه وبالصدقه وبرعايه الايتام والارامل والمساكين يا ربنا انفعه يا ربنا انفعه يا ربنا انفعه يا ربنا ولا تضره انفعه يا ربنا فانت النافع الضار سبحانك انفعه يا ربنا ولا تضره انفعه يا ربنا ولا تضره اللهم يا ربنا اكشف عنه العذاب اكشف عنه العذاب اكشف عنه عذاب سحر سحر سحر خفي خفي خفي خفي مخفي خفي مخفي خفي مخفي خفي مخفي يا ربنا ارفع عنه يا ربنا عذاب السحر عذاب السحر الخفي المخفي خفي المخفي خفي المخفي خفي المخفي عليه العهود والمواثيق الا يظهر الا يظهر الا يظهر عليه العهود عليه العهود والمواثيق الا يظهر عليه العهود والمواثيق الا يظهر الا يظهر الا يظهر الا يظهر من مكان من مكان الا يظهر الا يبطل الا يظهر الا يبطل بطل بطل بطل بطل بامر الله بامر الله بقوة الله بقدرة الله بطل بطل بطل بطل بطل بامر الله سحر عظيم سحر خفي مخفي خفي مخفي خفي مخفي عليه العهود والمواثيق الا يظهر الا يظهر الا يظهر الا يظهر الا يبطل الا يبطل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بطل بامر الله وقوته وقدرته ما كانوا يعملون بطل بامر الله وقوته وقدرته ما كانوا يعملون بطل برحمه الله بنا اجمعين ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ابطل يا ربنا ما عملته ساحره ساحره ساحره ساحره ساحره ساحره ساحر اطلب يا ربنا ما عمله ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر اطلب يا ربنا ما عملوه ما عملوه سحرة الانس والجن سحرة الانس والجن اطلب يا ربنا ما عملوه ما عملوه سحرة الانس والجن سحرة الانس والجن اطلب يا ربنا ما عملوه ما عملوه على اثر على اثر على اثر على قفر على قفر على قفر على اثر على اثر على اثر على قفر على قفر على اسمه واسم أمه على اسمه واسم أمه على اسمه واسم أمه على اسمه واسم أمه على أثره على شعر على ظهر على قفر على قفر على قفر على قفر على ثياب على ثياب على نعال على نعال على نعال على نعال على عرق على عرق على عرق على عرق على عرق على عرق على عرق على بول على بول على بول على ريحة على ريحة على عرق على عرق على رائحة عرق الله أكبر بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل بأمر الله سحر عظيم سحر قديم سحر يتجدد يتجدد بالليل والنهار يتجدد اللهم أطره يا ربنا يا ربنا يا ربنا اكشف عنه يا ربنا عذاب السحر عذاب السحر عذاب السحر يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد عليه يتجدد عليه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا اكشف عنا العذاب. اكشف يا ربنا عنه العذاب. اكشف يا ربنا عنه عذاب السحر العظيم. اكشف يا ربنا عنه عذاب سحر عظيم. اكشف يا ربنا عنه عذاب الاسحار عظيمة قوية شديدة. عظيمة قوية شديدة. اكشف يا ربنا عنه عذاب الاسحار ماكولة ومشروبة مشمومة مشمومة مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة. اللهم اكشف يا ربنا عنه عذاب السحر. اكشف يا ربنا عنه عذاب السحر. اكشف يا ربنا عنه عذاب السحر. اكشف يا ربنا عنه عذاب السحر. اكشف يا ربنا عنه عذاب السحر. اكشف يا ربنا عنه عذاب السحر. اكشف يا ربنا عنه عذاب السحر. يا ربنا يا واحد يا قهار. يا ربنا يا واحد يا قهار. اكشف يا ربنا عنه عذاب الاسحار في الجسد في جسده في جسده وخارج الجسد قوية عظيمة شديدة وقديمة وقديمة قد عاف عليها الزمن وقديمة وقديمة قد عاف عليها الزمن قد عاف عليها الزمن وقديمة قديمة قد عاف عليها الزمن. يا ربنا يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا قوية اطلها يا ربنا صامتة اطلها يا ربنا ساكنة اطلها يا ربنا صامتة اطلها يا ربنا ساكنة اطلها يا ربنا صامتة اطلها يا ربنا قوية اطلها يا ربنا عظيمة اطلها يا ربنا متسلطة متسلطة عليها متسلطة عليها ومستحوذة له ومستحوذة عليها. ابطلها يا ربنا ابطلها اطل يا ربنا السحر. اكشف عنه يا ربنا عذاب الاسحار. اكشف يا ربنا عنه عذاب الاسحار. يا ربنا يا واحد يا قهار الان يا ربنا تكشفها الان يا ربنا تبطلها الان يا ربنا تخرجها من جسده من جسده من جسده من جسده من جسده من جسده من جسده من حظه من حظه من نصيبه من نصيبه من الزواج من الزواج من الزواج من الزواج من الزواج من تفكيره من تفكيره من تفكيره من تفكيره من تفكيره. يا ربنا اكشف يا ربنا عنه عذاب الاسحار. يا ربنا يا ربنا من نفسيته من نفسيته من قلبه من صدره من بطنه من فرجه من راسه من قفاه من ظهره من دمه من عظامه مفاصله. يا ربنا من عقله وإدراكه ومن عقله وإدراكه ومن عقله وإدراكه. يا ربنا اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار الخيالات خيالات وأوهام ووسوسة ووسوسة ووسوسة ووسوسة. ارحم ضعفه يا ربنا ارحم ضعفه يا ربنا واجبر كسره يا ربنا وازر يا ربنا همه وغمه وكربه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اكشف عنه عذاب الاسحار كلها كلها كلها. اكشف يا ربنا عنه عذاب الاسحار كلها كلها كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها. يا ربنا وما يتجدد منها وما يتنقل وما يتجدد منها وما يتنقل في راسه في راسه في جسده في جسده وفي الأرض له وفي الأرض له وفي الأرض له مدفونة مدفونة ومرشوشة. يا ربنا يا ربنا وعلى الكواكب والنجوم وعلى الكواكب والنجوم وعلى الكواكب والنجوم. الله أكبر. يا ربنا وفي القبر وفي القبر وفي القبر ومع الأموات ومع الأموات في القبور في القبور في القبور في القبور وفي المقبرة في المقبرة في المقبرة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم إني أسألك يا ربنا أن تكشف عنه عذاب الأسحار ما كان في المقبرة ما كان في المقبرة ما كان مع ميت ما كان مع ميت ما كان في المقبرة ما كان في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر ما كان في القبر في القبر في القبر مع ميت في أحشائه في أحشائه في أحشائه في أكفانه في أكفانه في أكفانه. يا ربنا يا ربنا اللهم أطل هذه الأسحار اللهم يا ربنا اكشف عنه يا ربنا عذاب الأسحار اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار اكشف عنه يا ربنا عذاب الاسحار اكشف يا ربنا عنه عذاب الاسحار اكشف يا ربنا عنه عذاب الاسحار اكشف يا ربنا عنه عذاب الاسحار والاحساد والعيون. يا ربنا اكشف يا ربنا عنه عذاب الاسحار عذاب الاسحار عذاب الأسحار على عقله وإدراكه، على عقله، على عقله وإدراكه، على ذهنه وتفكيره، على ذهنه وتفكيره. يا ربنا يا ربنا، وعلى دماغه، على دماغه، على دماغه، على دماغه، على دماغه. يا ربنا يا ربنا، ما سبب الوسوسة، وما سبب الوسوسة، وما سبب الهم والغم والكرب الشديد. ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، إنا مؤمنون. اكشف يا ربنا عنه العذاب، عذاب الأسحار. اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار، عذاب الأسحار، عذاب الأسحار، عذاب الأسحار، عذاب الأسحار، عذاب السحر الأسود. اكشف يا ربنا عنه عذاب السحر الأسود، والأحمر، والأحمر، والأزرق، والأزرق، والأبيض، والأبيض، ما كان مكتوبا، ما كان مكتوبا، ما كان معقودا، ما كان معقودا، ما كان معقودا، ما كان مربوطا، ما كان مربوطا، ما كان مربوطا، مربوطا، ما كان مقيدا، ما كان مربوطا، في خيوط، في خيط، خيط، خيط، خيط، خيط، خيط، خيط، في خيط وفي حبل، في خيط وفي حبل، في خيط وفي حبل، وفي خرز، وفي خرز، وفي خرز، وما كان مكتوبا على سحر الطلاسم والشعوذة، على سحر الطلاسم والشعوذة، وما كان، وما كان على دمية، دمية تحكيه، وما كان على دمية، على دمية تحكيه، تحكيه وتماثله وتشابهه، تحكيه وتماثله وتشابهه. يا ربنا ابطل يا ربنا هذه الأسحار، اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار، اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار، اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار، اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار. الله أكبر. اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار، اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار، اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار، اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار، ممن كانت على أي شيء كانت، ومتى كانت، وكيف كانت. يا ربنا يا ربنا، اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار، اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار، اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار. ربنا ربنا اكشف عنا العذاب، اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار، اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار، اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار. عليه خاصة، عليه خاصة، عليه خاصة، عليه خاصة، وعلى والديه، وعلى والديه، وعلى والديه، وعلى والديه، وعلى إخوته، وعلى إخوته، وعلى إخوانه، وعلى إخوانه، وعلى إخوانه. عم عم عم عم عم عم له ولأهله، له ولأهله، له ولأهله، له ولأهله، لغيره وقع فيه، لغيره وقع فيه، لغيره وقع فيه، لغيره وقع فيه، لغيره وقع فيه، لغيره وقع فيه. أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، لغيره وقع فيه، لغيره وقع فيه. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. عامة، عامة، له ولوالديه، له ولأهله، له وللوالدين، للوالدين وللإخوان والأخوات. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم أبطلها، أسكرت وتؤثر، اللهم أبطلها يا ربنا، أسكرت وتؤثر، أبطلها يا ربنا، قهرت، قهرت وتقهر، اللهم أبطلها يا ربنا، أعجزت وتحجز، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها من حاسد وحاسدة، وحاقد وحاقدة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، من ظالم وظالمة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، من يريد البطش به، من يريد البطش به وبأهله، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم اكشف عنه عذاب الأسحار، اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار، اللهم اكشفها يا ربنا، من دمه، من دمه، من دمه، من دمه، من دمه، من دمه، من دمه، من دمه، من دمه وعظمه ومفصله، من دمه وعظمه ومفصله. الله أكبر. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار، اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار، اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار، اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار، اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار، اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار. صامتة، صامتة، صامتة، صامتة، صامتة، قوية، عظيمة، شديدة، قوية عظيمة شديدة. ربنا اكشف عنا العذاب, ربنا اكشف عنا العذاب, إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب, إنا مؤمنون, إنا مؤمنون. يا ربنا يا ربنا اكشف يا ربنا عنه العذاب, اكشف يا ربنا عنه العذاب, اكشف يا ربنا عنه العذاب, اكشف يا ربنا عنه العذاب, اكشف يا ربنا عنه العذاب, اكشف يا ربنا عنه العذاب, عذاب الاسحار, اكشف يا ربنا عنه عذاب الاسحار, الاسحار الاسحار الاسحار الاسحار, اكشف يا ربنا عنه عذاب الاسحار. اللهم اكشفها يا ربنا عنه, اللهم اكشفها يا ربنا عنه, اللهم اخرجها يا ربنا منه, اللهم اخرجها يا ربنا منه, اللهم فكها يا ربنا منه, اللهم فكها يا ربنا من حوله, اللهم فكها يا ربنا من حوله, من حوله له, من حوله له, من حوله لها, في مقبرة, في مقبرة في الحوش, في الحوش في الحوش في الحوش في الحوش في الحوش في الحوش, في دورات المياه, في دورات المياه, في دورات المياه, وفي مصارفها, وفي مصارفها في الخارج, وفي مصارفها في الخارج, وفي مصارفها, وفي مصارفها, وفي مصارفها. يا ربنا يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار, اللهم أبطلها يا واحد ويا قهار. يا ربنا يا مدبر الأمر, يا ربنا يا مدبر الأمر, أبطل يا ربنا السحر, أبطل يا ربنا السحر, أبطل يا ربنا السحر, أبطله يا ربنا بحولك, أبطله يا ربنا بقوتك يا ربنا وقدرتك. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم, اللهم أطل يا ربنا الحسد الشديد, اللهم أطل يا ربنا السحر حسد, أطل يا ربنا السحر حسد, أطل يا ربنا السحر حسد, أطل يا ربنا السحر حسد وحقد, أطل يا ربنا السحر حسد وحقد, أطل يا ربنا السحر حسد وحقد, فاطر يا ربنا سحر حسد وحقد, فاطر يا ربنا سحر حسد وحقد, وظلم وانتقام, وظلم وانتقام. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا اكشف يا ربنا عنه يا ربنا عذاب سحر, عذاب سحر, عذاب سحر عظيم, عظيم, عظيم وقوي وشديد. يا ربنا اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اطره يا ربنا على جسده, اطره يا ربنا, اطره يا ربنا من حول جسده, اطره يا ربنا على جسده, اطره يا ربنا من حول جسده, اطره يا ربنا في جسده, اطره يا ربنا في جسده. اللهم اطر يا ربنا, اطر يا ربنا هذا السحر, ربنا اكشف عنا العذاب, اكشف يا ربنا عنه عذاب الاسحار, عذاب الاسحار الماكولة والمشروبة, المدفونة والمرشوشة, المنثورة والمذرورة. يا ربنا يا عظيم السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر, السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. ربنا اكشف عنا العذاب, ربنا اكشف عنا العذاب, اكشف يا ربنا عنه العذاب, اكشف يا ربنا عنه عذاب الاسحار, عذاب الاسحار, عذاب الاسحار, عذاب الاسحار المدفونة والمرشوشة والمنثورة والمذرورة, وما كان خارج الجسد, وما كان خارج الجسد. اللهم اطره يا ربنا, وما كان خارج الجسد. اللهم اطره يا ربنا, وما كان خارج الجسد, وما كان خارج الجسد. اللهم اكشف عنه يا ربنا, اكشف يا ربنا عنه عذاب سحر خارج الجسد, خارج الجسد, خارج الجسد, خارج الجسد, خارج الجسد, اكشف يا ربنا عنه عذاب الاسحار. ما كان منها خارج الجسد ما كان منها خارج الجسد ما كان منها خارج الجسد. يا ربنا يا واحد يا صمد اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها يا ربنا أبطلها اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار عذاب الأسحار عذاب الأسحار اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة وعلى القرآن المجيد وعلى القرآن المجيد وعلى القرآن المجيد ألا يقرأه وعلى القرآن ألا يقرأه ألا يحفظه ألا يحفظه ألا يقرأه ألا يقرأه ألا يقرأه ألا يستشفي به. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا مؤمنون. ربنا ربنا ربنا اللهم اكشف يا ربنا عنه عذاب السحر اكشف يا ربنا عنه عذاب السحر اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار عذاب الأسحار عذاب الأسحار ما كان من حوله ما كان من حوله ما كان من حوله ما كان من حوله ما كان من حوله وعليه وعليه ما كان من فوقه ما كان من فوقه ما كان من تحته ما كان من تحته ما كان من فوقه ما كان من فوقه. اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا هذا السحر. ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب اكشف يا ربنا عنه يا ربنا وعنا اجمعين عذاب الاسحار عذاب الاسحار عذاب الاسحار عذاب الاسحار عذاب الاسحار عذاب الاسحار عذاب الاسحار والحسد والعيون والحسد والعيون. أنت حسبنا يا ربنا أنت حسبنا يا ربنا على ساحر وساحرة على ساحر وساحرة ضراه ضراه ضرا عظيما ضراه ضرا عظيما من إنس وجان من إنس وجان. الله أكبر الله أكبر. يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا الأسحار أبطل يا ربنا الأسحار اللهم اكشف عنه الأسحار اكشف عنه عذاب الأسحار عذاب الأسحار اكشفها الآن يا ربنا اكشفها الآن يا ربنا واخرجها اخرجها أبطلها أبطلها أبطلها أبطلها. الله أكبر. ما كان على رأسه ما كان على رأسه وما كان وما كان وما كان من فوق رأسه وعلى جسده كشبكة الصيد كالظلة على رأسه وكشبكة الصيد على جسده. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اكشف عنه يا ربنا عذاب الأسحار اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار. بسم الله فك قيودها فك قيودها يا ربنا فك قيودها من عليه راسه راسه راسه من عقله من عقله من عقله من إدراكه من إدراكه من إدراكه ومن ذهنه ومن ذهنه ومن ذهنه ومن ذهنه ومن ذهنه ومن عصبه ومن عصبه ومن دمه ومن دمه يا ربنا، من حظه ونصيبه، ومن حظه ونصيبه، ومن حظه ونصيبه. بسم الله بسم الله، ربنا اصرف عنا العذاب. الله اكبر الله اكبر. بسم الله بسم الله، ونزعنا ونزعنا، انزع يا ربنا هذه الاسحار، انزعها يا ربنا في الجسد ومن الارض، في جسده ومن الارض، انزع يا ربنا هذه الاسحار، انزع يا ربنا هذه الاسحار، انزعها يا واحد يا قهار، انزعها يا ربنا يا ربنا، انزعها يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، ربنا ربنا اصرف عنا العذاب. انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، ربنا اصرف عنا العذاب، ربنا اصرف عنا العذاب، ربنا اصرف عنا العذاب، ربنا ربنا ربنا ربنا اصرف عنا العذاب، إنا مؤمنون. اللهم اصرف يا ربنا عنه وعنا أجمعين العذاب، اصرف يا ربنا عنه عذاب الأسحار، عذاب الأسحار، ممن كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت يا ربنا يا ربنا، اصرف يا ربنا عنه عذاب الأسحار، اصرف يا ربنا عنه عذاب الأسحار، على النار على النار، على الهواء على الهواء، وعلى التراب والماء، وعلى التراب والماء، اكشف عنه العذاب يا ربنا، اكشف يا ربنا عنه عذابا عظيما، اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار، عذاب الأسحار، عذاب الأسحار، اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار، اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار، اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار، الله أكبر، اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار، اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار، اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار، اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار، الصامتة الصامتة الساكنة الساكنة، المربوطة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة في الجسد وخارج الجسد، مربوطة مربوطة، مغروزة مغروزة في الإبر في الإبر في الإبر، مخيطة مخيطة مخيطة على قلبه على قلبه على قلبه، مخيطة مخيطة حسدا وحقدا على قلبه على قلبه على قلبه، وعلى فكره على قلبه وفكره، وعلى حظه ونصيبه، وعلى حظه ونصيبه، وعلى حظه ونصيبه، وعلى حظه ونصيبه، الله أكبر يا ربنا يا ربنا، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، اكشف يا ربنا عنه العذاب، اكشف يا ربنا عنه عذاب السحر، عذاب السحر، عذاب السحر، عذاب السحر، مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة ومعقودة في قلبه في صدره في قلبه في صدره في قلبه في قلبه في قلبه في قلبه في قلبه في قلبه في صدره في صدره في صدره في صدره في صدره في صدره وبطنه بطنه بطنه بطنه بطنه بطنه بطنه مربوطة ومربوطة في فرج في فرج في فرج في خصيتيه في خصيتيه في خصيتيه، الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، مزق المربوطة يا ربنا، مزق المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، فكه يا ربنا، وصار يا ربنا المجمد، وصار يا ربنا المجمد، الله أكبر، وصار يا ربنا مجمدة، وصار يا ربنا مجمدة، وصار يا ربنا مجمدة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، وصار يا ربنا مجمدة، فك يا ربنا مربوطة يا ربنا يا ربنا، الله أكبر، ربنا ربنا اصرف عنا العذاب، ربنا اصرف عنا العذاب، ربنا اصرف عنا العذاب، ربنا اصرف عنا العذاب، إنا مؤمنون إنا مؤمنون. اللهم اكشف يا ربنا عنه العذاب يا ربنا، عذاب السحر عذاب السحر، اكشف يا ربنا عنه عذاب السحر عذاب السحر عذاب السحر عذاب السحر عذاب السحر القديم القديم الذي يتجدد يتجدد ويتنقل يتجدد ويتنقل في جسده في جسده في جسده في جسده وخارج جسده في جسده وخارجه في جسده وخارجه، الله اكبر، يا ربنا يا ربنا اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار عذاب الأسحار عذاب الأسحار لأجل أن يكون من الأدبار من الأدبار ليكون من الأدبار من الأدبار من الأدبار يدبر يدبر يدبر عن الزواج يدبر يدبر عما ينفعه عما ينفعه عما ينفعه عما ينفعه عما ينفعه عما يرفعه عما يرفعه عما ينفعه عما يرفعه يا الله ابطلها ابطلها ابطلها ابطلها ابطلها ابطلها اخرجها اخرجها اخرجها يا ربنا اكشف عنه العذاب اكشف عنه عذاب الاسحار عذاب الاسحار عذاب الاسحار على الادبار على الادبار على الادبار على الادبار على الادبار ان يدبر ان يدبر ان يدبر عما ينفعه عما ينفعه عما ينفعه عما ينفعه أما يرفعه أما يرفعه أما يهدي أما يرفعه أما يرفعه عن الزواج عن الزواج عن الزواج عن الزواج عن الزواج عن الزواج عن الزواج عن الزواج عن الزواج وأما يرفعه في الدين والدنيا والآخرة الله أكبر ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون فنفعها إيمانها انفعه يا ربنا بإيمانه انفعه يا ربنا بإيمانه انفعنا يا ربنا بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالإيمان يا ربنا بالقرآن وبالقرآن وبالقرآن يا ربنا بالصدقة وبالصدقة وبالصدقة وببر الوالدين وبالصدقة وببر الوالدين والإحسان إليهما أحياء وأمواتا يا ربنا يا ربنا بالدعاء لهما بالدعاء لهما أحياء وأمواتا وبالصبر الجميل وبالصبر الجميل انفعنا بالصبر الجميل انفعنا بالصبر الصبر الصبر الصبر الصبر الصبر والمصابرة اصبروا وصابروا ورابطوا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فهو بالإيمان فهو يا ربنا بالإيمان والإحسان فهو يا ربنا بالتوكل عليك واليقين فيه والخوف منك يا رب العالمين الله أكبر فنفعها إيمانها ربنا اكشف عنا العذاب ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب اكشف عنا عذاب الأسحار اكشفها اكشفها يا ربنا في هذه الساعة في هذه الساعة في هذه الساعة لا ترد أيدينا صفرا يا ربنا لا ترد أيدينا صفرا يا ربنا لا ترد أيدينا صفرا يا ربنا لا ترد أيدينا صفرا يا ربنا لا ترد أيدينا صفرا يا ربنا لا ترد أيدينا صفرا يا ربنا فإنك تستحي أن ترد يدي عبدك صفرا يا ربنا الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله انزع يا ربنا انزع يا ربنا السحر انزع يا ربنا السحر انزع يا ربنا السحر انزعه يا ربنا منه انزعه يا ربنا منه انزعه يا ربنا منه انزعه يا ربنا منه انزعه يا ربنا منه انزعه يا ربنا منه انزعه يا ربنا منه انزعه يا ربنا منه انزعه يا ربنا منه الله اكبر انزعه يا ربنا منه انزعه يا ربنا منه ربنا ربنا اكشف عنا العذاب انزعه يا ربنا منه انزعه يا ربنا منه انزعه يا ربنا منه انزعه يا ربنا منه انزعه يا ربنا منه انزعه يا ربنا منه انزعه يا ربنا منه انزعه يا ربنا منه انزعه يا ربنا منه انزعه يا ربنا من قلبه من قلبه من قلبه من صدره من صدره من صدره من صدره من صدره من صدره من راسه من راسه من فكره من فكره من فكره من فكره من فكره من ظهره من ظهره من قفاه من دمه دمه دمه دمه دمه دمه دمه دمه دمه دمه دمه دمه عظام عظام عظام عظام عظام عظام عظام عظام عظام عظام عظام عظام عظام يا ربنا اكشف عنه العذاب اللهم اكشف عنه العذاب يا ربنا يا تواب اللهم اكشف يا ربنا عنه العذاب اللهم اكشف يا ربنا عنه العذاب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا تواب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار كلها كلها كلها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار كلها كلها كلها كلها عظيمها عظيمها قيها ضعيفها قديمها جليدها وما يتجدد منها وما يترقى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء الذي لا يضر يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله يا ربنا يا سميع يا عليم يا سميع يا عليم في هذه الساعة يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا يا ربنا تحميه وتكفيه وتشفيه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وتبطل أسحارة وتبطل أسحارة اللهم اكشف عنه عذاب السحر اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار اكشف عنه يا ربنا ربنا ربنا اكشف عنه العذاب اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار عذاب الأسحار عذاب الأسحار عذاب الأسحار عذاب الأسحار مأكولة مشروبة مدفونة مرشوشة منثورة مدرورة يا ربنا ومنشورة يا ربنا مخدومة ومحروسة ومحروجة ما كان في القبور وما كان في المقابر وما كان في البيت البيت البيت البيت ومن حوله في البيت ومن حوله وما كان في وما كان في دورات المياه وما كان في البالوعات وما كان في البالوعات وما كان عليه مخيما وما كان عليه مخيما وما كان عليه مخيما ومسبلا ومعجزا يا ربنا وقاهرا قهره قهره قهره وأعجزه وغلبه وغلبه وغلبه وغلبه وغلبه يا ربنا اطره يا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب اللهم اكشف عنا عذاب الأسحار يا ربنا يا ربنا اكشف عنا عذاب الأسحار الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن اخرج اخرج عدو الله من ولي الله اخرجي عدوة الله من ولي الله اخرجي عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة كبيثة كبيثة كبيثة ظالمة طاغية باغية اخرجي عدوة الله العنكم بلعنة الله العنكم بلعنة الله يا من كنتم في جسده يا من كنتم مع السحرة يا من كنتم مع السحرة الفجر اخرجوا بأمر الله العنكم بلعنة الله العنكم بلعنة الله العنكم بلعنة الله العنكم بلعنة الله اللهم اخرجهم يا ربنا حسادا حقادا اخرجهم يا ربنا ظالمين طاغين باغين معتدين بسم الله ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا مخارجهم ليخرجوا ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا مخارج الاسحار والسحار والسحار والسحار ليخرجوا يا ربنا من جسده ليخرجوا يا ربنا من جسده ليخرجوا يا ربنا من جسده ليخرجوا يا ربنا من جسده ليخرجوا يا ربنا من عقله من عقله وادراكه ليخرجوا يا ربنا من عقله وادراكه من عقله وادراكه من عقله وادراكه ليخرجوا من دمه من دمه من دمه من دمه من دمه وعظمه وعظمه وعظمه وفاصله وفاصله وفاصله من حظه من حظه من حظه ومن حظه من حظه ونصيبه ونصيبه ونصيبه ونصيبه ونصيبه يا ربنا الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله اللهم اطره يا ربنا اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطل اسحاره اسحاره اسحاره اسحاره اسحاره عظيمه العظيمه العظيمه العظيمه القويه القويه القويه القويه القويه القديمه قديمه قديمه قديمه قد عفى عليها الزمن قديمه قديمه قديمه في الاقفال في الاقفال في الاقفال في الاقفال في السبح في السبح في السبح في الخيوط في الخيوط في الخيوط في الحبال في الحبال في الخيوط في الخيوط في هاي هاي هاي هاي هاي في ورقه في ورقه في ورقه في ورقه في ورقه في دنيا في دنيا في دنيا في صورة الله في صورة صورة صورة صورة صورة في أثر في أثر فيما سرق له فيما سرق له فيما سرق له في نعاله في نعاله في ثيابه في ثيابه في ثيابه الله أكبر بسم الله بسم الله اللهم أطلها اللهم أطلها يا ربنا متسلطة عليه أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا على التسلط على التسلط والاستحواذ والاستحواذ والاستحواذ والاستعباد والاستعباد اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها على الفشل على الفشل والخيالات والأوهام والوسوسة والوسوسة اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها على عقله على إدراكه على ذهنه اللهم أبطلها جسمت على صدره اللهم أبطلها اللهم أبطل أسحارها أسحارا عظيمة عظيمة عظيمة من حساد من حاسد وحاسدة من حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد رجل رجل حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد خبيث ظالم من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران والجيران والجيران والجيران والجيران والجيران والجيران من امرأة من امرأة حسودة حسودة حقودة حسودة حقودة حسودة حقودة وعاشقة عاشقة له عاشقة تحبه تحبه سحرته تحبه تحبه تحبه سحرته سحرته تحبه تحبه تحبه تستهيه تريده زوجة تريده زوجة تريده زوجة تريده زوجة فسحرته سحرته اللهم ابطل سحرها ابطل سحرها اطر شعرها اطر شعرها عاشقة حاسدة حاسدة حاسدة حسدته زواجا بغيرها حسدته زواجا بغيرها حاسدة حاسدة اللهم اطر يا رب شعرها سحرا عظيما سحرا من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة اطر يا رب سحرا من امرأة اللهم يا ربنا اللهم اكشف عنه يا ربنا عذاب الاسحار من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل حاقد حاقد حاسد حاقد حاسد لا يريده ان يتوفق لا تريده انت ان يتوفق اللهم ارطل يا رب السحر رجل وامرأة ارطل يا رب السحر رجل وامرأة اجتمع عليه بشر اجتمع وتعاون عليه بالإثم والعدوان بسم الله بسم الله اللهم ارطل هذا السحر اللهم ارطله يا ربنا اللهم ارطل هذه الأسحار اللهم اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار عذاب الأسحار عذاب الأسحار ما كان محيطا به ما كان حاقب حاقب حاقب أحاطبه أحاطبه أحاطبه صرفه عن القرآن صرفه عن القرآن وعما ينفعه في الدين والدنيا والآخرة صرفه عن الزواج عن الزواج بسم الله بسم الله اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك بسم الله بسم الله ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار اكشف يا ربنا عنه عذاب الأسحار يا ربنا ناطقة ناطقة ناطقة صامتة صامتة قديمة وجديدة وما يتجدد منها وما يتنقل وما يتجدد منها وما يتنقل في جسده وخارج جسده في جسده وخارج جسده أطلها يا ربنا كلها كلها أطلها يا ربنا كلها كلها أطلها يا ربنا كلها كلها أطلها يا ربنا كلها كلها أخرجها يا ربنا كلها كلها أخرجها يا ربنا كلها كلها وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها أطلها يا ربنا كلها كلها أخرجها يا ربنا كلها كلها بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قوي إن الله قادر إن الله قادر ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله

بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله سيبطله. اللهم أطر يا ربنا، أطر يا ربنا سحرا مأكولا يا ربنا ومشروبا يا ربنا ومدفونا ومرشوشا ومنثورا ومنشورا ومذرورا ومحكونا ومحروقا ومرسوما ومحفورا. أطر يا ربنا سحرا منقوشا ومكتوبا ومنثورا ومدهونا ومدسوسا وموضوعا ومغروسا ومغروزا. أطل يا ربنا سحرا صلبا وسائلا. أطل يا ربنا سحرا من العرب والعجم. أطل يا ربنا سحرا معلقا وعلى الذبذبات. أطل يا ربنا سحرا على مهب الريح وعلى الأثير. أطل يا ربنا سحرا جامدا. أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا وصامتا وعلى المعادن وعلى المعادن وعلى المعادن والتراب والماء والهواء والنار. أطل يا ربنا سحرا مقترنا ومشتركا وموروثا. أطل يا ربنا سحرا ساكنا وعلى الرماد. أطل يا رب سحرا في الكهوف. أطل يا رب سحرا في الكهوف وعلى الكواكب والنجوم والأبراج. أطل يا رب سحرا معقودا. أطل يا ربنا سحرا على الدم، على الدم ومربوطة وفي الحيوانات وفي الحشرات والزواحف. أطل يا رب سحرا في البحار والأنهار، في البحر، في البحر، في البحر، في البحر والنهر والوادي، والوادي. أطل يا رب سحرا بين الصخور. أطل يا رب سحرا في جلد. أطل يا رب سحرا مع الطير. أطل يا رب سحرا مكنوزة ومخزونة وعلى عزائم ورقى شركية وعلى طلاب سما وشعوذة. أطل يا رب سحرا منحوتا. أطل يا رب سحرا في بيوت مهجورة يا ربنا، يا ربنا في الصحاري وفي القفار. أطل يا ربنا سحرا عظيما وفي الآبار وعلى قمم الجبال وفي الشعاب. اللهم أطل يا ربنا سحرا علويا وسفليا، علويا وسفليا. أطل يا رب سحرا على وسم، على علامة، على علامة، على رائحة، على رائحة، على علامة سرق. اللهم أطل يا ربنا سحرا، سحرا مسكوبة محمولة يا ربنا على وعلى كتب السحرة، على كتب السحرة وعلى استعانة واستغاثة بالسحرة. اللهم أطل يا رب سحرا رطبا ويابسا يا ربنا، يا ربنا أطل يا رب سحرا رطبا ويابسا يا ربنا، وفي طاسة الساحر وعلى الفنجان وفي الطاسة وعلى خاتم، وعلى خاتم وفي قرطاس، في قرطاس، في قرطاس، وعليه الأقفال، وعليه الأقفال والصناديق يا ربنا، وعلى المفاتيح، عليه الأقفال، الأقفال، الأقفال، الأقفال. اللهم أطره يا ربنا. أم على قلوب أقفالها. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا. السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. اللهم أطر السحر، اللهم أطره يا ربنا. اللهم اطر يا ربنا الاسحار، يا ربنا اكشف عنه الاسحار، اكشف يا ربنا عنه عذاب الاسحار، اكشف يا ربنا عنه عذاب الاسحار، اللهم اكشف يا ربنا عنه عذاب الاسحار، ممن كانت وعلى اي شيء كانت، ومتى كانت وكيف كانت، عظيمه وهينه يا ربنا، قويه وضعيفه، وقديمه وجديده يا ربنا، وتتجدد يا ربنا، وتتنقل في الجسد وخارج الجسد يا ربنا، على الزواج ان لا يكون، وعلى الفقر فقر قله لله، خوف وعلى كرب شديد، وعلى هم عظيم، يا ربنا وعلى العزوبيه يا ربنا، على العزوبيه، على أن لا يتزوج أبدا، وعلى الطلاق، وعلى الخلفة، على الذرية، على الذرية أن لا يجدها، اللهم أبطل يا رب هذه الأسحار، أبطلها، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل بأمر الله، بطل بقوة الله، إن الله قادر، إن الله على كل شيء قدير. اللهم تولى أمره واكشف كربه يا ربنا، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.